الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الله عز وجل وإن كان شديد العقاب فإنه غفور رحيم، فرحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، فليكن رجاؤك بالله قويا ولتكن ثقتك فيه غير محدودة بحد، فإن الله عز وجل قد وعد من آمن به بالمغفرة والرحمة وإن عظمت ذنوبه. يقول جل من قائل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مخاطبا عباده: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ويقول جل ذكره: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل حينما خلق الخلائق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، وفيه: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي لفظ: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه الأحاديث وغيرها مما في معناها تدل دلالة ظاهرة على أن رحمة الله واسعة، وأن رحمته سابقة لغضبه، ومن ثم فعلى العبد أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، راجيا عفوه وصفحه، وأن يكون حسن الظن بالله عز وجل. يقول جل من قائل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، وتضرع إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء، وكن على يقين أن الله سيجيبك لأنه وعدك بالإجابة إذا دعوت، ووعده صادق. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه على أن حسن الظن بالله والطمع في عفوه وصفحه يتطلب عملا دؤوبا من الإنسان يكون فيه مؤديا للواجبات وما يتيسر من المسنونات متجنبا للمحرمات ولكل ما يؤدي إليها على نحو مباشر أو غير مباشر. وعلى الدعاة أن يبينوا للناس أن رحمة الله واسعة وأنه يغفر ذنب من جاء إليه تائبا مهما عظم ذنبه. يقول علي رضي الله عنه: الفقيه حق الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصيه ولم يؤمنهم من عذابه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه حينما سمع رجلا يقص على الناس ما في النار قال: أيها القاص، لا تقنط الناس. وتلا قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقالت عائشة رضي الله عنها لعبيد ابن عمير: ألم يبلغني أنك تجلس للناس ويجلسون إليك؟ قال: بلى. قالت: فلا تقنط الناس من رحمة الله. إن الواجب على الداعية أن يشجع الناس على الطاعة وأن يرغبهم فيها وأن يعلمهم أن الله عز وجل غفور رحيم وأنه يبدل السيئات حسنات. وجميل أن يذكرهم بقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإن الله عز وجل لم يغفر ذنوبهم على الرغم من عظمها فحسب، بل إنه بدل سيئاتهم حسنات رحمة منه وفضلا. إن تقوية جانب الرجاء في نفس العبد المؤمن تترتب عليه جملة من الآثار. الأول أن ذلك يؤدي إلى تقوية العلاقة بين العبد وربه ويدفعه إلى مضاعفة الجهد في أداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وثانيها أن ذلك يجلب للإنسان راحة النفس وانشراح الصدر. وثالثها أنه يبعد القنوط واليأس عن الإنسان فيعيش عيشة هنية مطمئنة واثقا في سعة رحمة الله على أن إقامة التوازن بين الخوف والرجاء أمر في غاية الأهمية، فيغلب الإنسان الخوف في حالة القوة وكمال الصحة، ويغلب الرجاء في حالة الضعف من مرض أو غيره. ففي الجمع بينهما نجاة في الدنيا وفوز في الآخرة. جعلنا الله جميعا من الهداة المهتدين، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.